إيه نعم مضى عليه سنة. طيب إن طالبته بالجماع ضرب له أجل المولي ما يكون إذا لأنه يعني ما حلف الله جامعها. بس أخذت ظن صالح لا خذ بعدين نعم. في حديث الإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من المشهر التي جلس فيها ايش؟ لما نزل من المشهر التي جلس فيها نعم قالوا يا رسول الله عليك شهرا قال الشهر يكون 29 فكأنه يقول عليك شهرا والشهر يكون 29 ولا لا يا شيخ؟ ونحن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم في إله وإله لغوي بناء على أن الذي تكلم به ليس الشهر. وش الإشكال؟ الإشكال أن إله النبي صلى الله عليه وسلم مو لغوي يا شيخ اصطلاحي. لا الإله الاصطلاحي كما قال ابن عباس أن يولي أربعة أشهر فما زال إيه؟ هو صحيح هو إله لغوي إله لغوي الإله الشرعي أربعة أشهر نعم. طيب هذا إله مقيد بشهر ليس هو الإله الذي تضرب له مدة ونقول إما أن تطلق وإما أن تجامل. نعم. ذكرنا أن الراجح يحرم الجماع الذي يحرم قبل التكفير هو الجماع. نعم. دون الوسائل. نعم. نعم. لكن هناك قاعدة تقول الوسائل لها حكم المقاصد. ما هي على الإطلاق؟ الوسائل لها حكم المقاصد إذا كانت تؤدي إلى المقصد بالتأكيد يعني. لا أبدا. لا ولذلك الإنسان في إذا كان امرأته حائضا يتمتع فيها كل تمتع ولا يجاب. نعم لا المسيس في الأصل هو الجماع لكن في مسألة استحقاق المهر وما أشبه ذلك إذا كانت الخلوة توجب استحقاق المهر فما دونها من باب أولى. نعم رجل زوج رجل ظهر زوجته ثم قبلها نعم ما في بأس على القول الذي اخترناه ما في بأس وعلى قول من يقول إن المظاهر لا يجوز أن يقبل أو يباشر إلا بعد الكفارة فإنه حرام عليه صحيح أنه جائز. نعم لا تعمد القتل لا كفارة فيه قال أهل العلم وذلك لأن قتل العمد أعظم من أن تكفره الكفارة. نعم نعم خليل ها فهذا إذا قسناه على الطلاق قلنا إن الهازل كالجد وإذا خصصنا الهازل بالطلاق قلنا لا يعتبر شيئا والله ظاهر لي أن إلزامه به أحسن قياسا على الطلاق ولأن يتلاعب الناس سيأتينا إن شاء الله تعالى في فوائد الحديث لأن ظاهر الحديث هذا أنه ليس مثله ولكن الصحيح أنه مثله. أيه في ليش؟ أقول ليش يشك في صحته؟ لا بس المسؤولية على البيهقي وينضف في سنين. نعم عبد الله المكاتبة بارك الله المكاتبة مهمة العتق المكاتبة مهمة العتق وتحتاج إلى تأمل. نعم محمد. أي نعم. ما أظن ثلاثة فرق. ما أعرف بينهما فرق. نعم. لكن مثلاً الحديث يقال رواه ابن عباس عن الرسول مثلاً. ولا يقال أخرجه ابن عباس عن الرسول. نعم. كيف؟ فلا يرتب يعدل الصيام يرجع الى الاطعام. ها؟ ما يراها؟ كيف ما يراها؟ شنو يراها؟ ظهر فيها طعام مسكين 60 مسكين بنص القران. او تريد كفاره القتل؟ لا. كيف؟ ها ذكرنا هل يجوز أن يجامع قبل أن يطعم أو لا؟ إذا ما في شك أن كفارة طعام 60 مسكين. لا إنما اختلفوا في كفارة القتل هل فيها إطعام أو لا؟ والصحيح أنه لا إطعام فيها. نعم أحمد. إيش؟ من؟ اي اذا قتل حرا قتل به بالاتفاق. الخلاف فيما اذا قتل الحر عبدا، اما اذا قتل العبد حرا فبالاتفاق يقتل. كيف؟ لا يقتل، يقتل لا اشكال فيه. والصحيح انه حتى الحر الاصلي يقتل بالعبد إذا تعمد، لأن حديث لا يقتل الحر بعبد ضعيف. ما جامع؟ جامع؟ يأثم، يأثم وكفر كما قال الله عز وجل، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. افعل كفر ولا تضر. نعم. ها؟ طيب. لا يجامع حتى يكفر، نعم، ولكن لهم ملامسة ولهم. نعم نعم. الشيخ لو أضحنا له هذا ربما يعني تقبيل الملامسة ربما يقع عليها. سأل عن الشيخ سليمان وقلنا كلمة ربما ما ترد في المباح. ألسنا نجوز لمن امرأته حائض أن يباشر وأن يجامع بين فخذيها؟